تقول السائلة: هل صحيح بأن من قرأ سورة الكهف له فضل يوم الجمعة؟ وما هو الحديث الذي يبين فضل هذه السورة العظيمة؟ هذه السورة يسحب قراءة يوم الجمعة، لا فيها حديثها ضعف، ولكن ثبت عن بعض الصحابة أن كان يقرأها، عن سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابن عمر، وهذا يدل على أن لها أصلا، فإن الصحابي لما غضب عليها دل على أن عنده علم من ذلك، فالأفضل قراءته يوم الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.